إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان موضوع خطبة اليوم عن الخشوع في الصلاة، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عن هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية لكل مسلم ولكل مصلي. وقد بينا منزلة الصلاة في الإسلام، وأنها عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، وأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنها أول ما يحاسب عليه المسلم، أول ما يحاسب عليه المسلم من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة منزلتها عظيمة، وعلى قدر خشوع المسلم في صلاته على يعني يكون ما يتقبل من صلاته، أو الجزء الذي يتقبل من صلاته على قدر خشوعه فيها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. فالخشوع أيها الإخوة الكرام هو ثمرة الصلاة ولبها، الخشوع هو ثمرة الصلاة وهو لب الصلاة، ولأجله شرعت وفرضت الصلاة، شرعت لكي يحصل هذا الخشوع، ولكي تحصل تقوى الله سبحانه وتعالى في القلب، كما قال الله عز وجل عن جميع العبادات، قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بعبادته حتى تحصل التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنما يتقبل الله من المتقين. فالخشوع هو لب الصلاة وهو الثمرة والغاية المقصودة منها. فالصلاة بلا خشوع يعني كجسم بلا روح، وكشجرة بلا ثمرة، أو كشجرة بلا ثمرة. والخشوع معناه في اللغة الخضوع والذل والسكون والانكسار، معنى الخشوع لغة هو الخضوع والذل والسكون والانكسار، كما قال الله سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن يعني سكنت وذلت وخضعت، فهذا معنى الخشوع في اللغة. وجاء في القاموس المحيط: الخشوع هو السكون والتذلل، الخشوع هو السكون والتذلل. وتقول مكان خاشع، مكان خاشع أي لا منزل به، مكان خاشع يعني ليس به منزل، يعني ساكن ليس فيه أي حركة ولا أحد يسكنه، ولا يعني ليس به حس وليس به حركة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هنا الأرض خاشعة يعني قصر صحراء، يعني ليس فيها أي زرع، وليس فيها يعني أي نوع من أنواع الحياة أو الحركة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني تنبت وينمو فيها الزرع وكذا. فإذا الخشوع هو السكون وعدم الحركة، فهذا معنى الخشوع في اللغة. ويعني كذلك دائما المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي، له ارتباط بالمعنى الشرعي، وذلك أن الخشوع يعني في الشرع يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح، خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع القلب خضوعه وتذلله لله سبحانه وتعالى وحضوره في الصلاة، وخشوع الجوارح يعني سكونها وعدم تحركها، سكونها وعدم تحركها إلا بالحركات المشروعة في الصلاة من رفع اليدين والركوع والسجود الإشارة بالسبابة وكذا ونحو ذلك من الحركات المشروعة في الصلاة، لكن لا يتحرك الإنسان يعني سوى هذه الحركات المشروعة إلا يعني العذر إذا اضطر إلى هذا. يعني بين خشوع القلب وخشوع الجوارح ارتباط، فكما جاء عن بعض السلف يعني أنهم رأوا رجلا يعني يكسر الحركة في الصلاة، يكسر الحركة في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني خشوع القلب يؤدي إلى سكون الجوارح وعدم الحركة. طيب الخشوع شرعا هو حضور القلب في الصلاة، هو حضور القلب في الصلاة وانحصار الفكر في معاني القرآن وفي العبادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب، هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. معنى الجمعية عليه يعني جمع القلب، جمع القلب بحيث يعني ايه بمعنى يعني صب التركيز يعني والانتباه على الصلاة التي يصليها الإنسان، لا يتشتت القلب يعني بمعنى تشتت الفكر يعني في أمور مختلفة، ولكن يجمع قلبه على هذه الصلاة التي هو فيها ويعني يحصر فكره يعني في العبادة وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: الخشوع هو هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. الخشوع هيئة في النفس، يعني الأصل الخشوع يعني عمل قلبي، شيء يعني باطن قلبي يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. والخشوع منزلة شريفة من منازل الصالحين، يعني من أنواع العبادات، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل السائرين. فمنازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى هي أنواع العبادات المختلفة، فمن أنواع العبادات ومن هذه المنازل منزلة الخشوع. والخشوع يعني في الصلاة سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، الخشوع في الصلاة يكون سببا في مغفرة ما تقدم من ذنوب الإنسان. فجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة أو ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله، يعني كلما صلى صلاة يعني إلى آخر حياته كلما صلى صلاة أحسن وضوءها وركوعها وخشوعها تكون هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب بإذن الله تعالى وفضله وكرمه. طيب ما حكم الخشوع في الصلاة؟ يعني يكثر السؤال عن الخشوع في الصلاة، هل هو يعني واجب من واجباتها أو هو مستحب من مستحباتها؟ فالخشوع منه قدر، منه قدر لا بد منه، منه قدر لا بد منه، وهو الخشوع الظاهر، يعني القدر الذي لا بد منه الخشوع الظاهر، بمعنى أن الإنسان يعني لا يكثر الحركة بغير حاجة، لا يكثر الحركة بغير حاجة، فإن الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة، بغير حاجة تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة تبطل الصلاة. فإذا الخشوع يأتي بمعنى الخشوع الظاهر بمعنى السكون وعدم الحركة، معنى السكون وعدم الحركة، فهذا يعني منه جزء، منه جزء لا تصح الصلاة إلا به، وهو بمعنى أن الإنسان لا يكثر الحركات المتوالية المتتابعة، لا تكون هناك حركات كثيرة متوالية متتابعة بغير حاجة، بغير حاجة، فإن ذلك لو وقع من الإنسان فإنه يبطل صلاته. طيب، وحد الكثير والقليل هذا يرجع فيه إلى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو القليل. طبعا القليل والكثير هذا شيء نسبي، يعني أي حركة هي هناك ما هو أكثر منها وهناك ما هو أقل منها. فإذا رجع يعني نظرنا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته أحيانا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا كان يصلي وهو يحمل يعني أمامة بنت زينب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها على عاتقه، العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها على عاتقه إذا قام صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع وضعها، وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. فهنا حمل الطفل ووضعه هذه تعتبر من ضمن الحركة اليسيرة المسموح بها في الصلاة للحاجة إذا احتاج إليها الإنسان. كذلك أيضا مشى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات في اتجاه القبلة لفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، كانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت وجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ودقت الباب فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشى خطوات حتى فتح لها الباب صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني الحركة تعتبر من جنس الحركة اليسيرة، وهي يعني مسموح بها عندما يحتاج إليها المصلي. ولكن الحركات يعني الأكثر من هذا يعني مشي كثير، كان يعني يمشي وتحرك وكذا، بحيث يعني لو نظر إليه الناظر لحسبه ليس في صلاة، يعني إذا كثرت الحركة جدا بحيث أنه لو دخل عليه شخص لحسبه يعني لا يصلي من كثرة يعني حركته، فهذه الحركة يعني تبطل الصلاة. إذا هذا هو القدر المطلوب من الخشوع، القدر الذي يعني لا تصح الصلاة إلا به. ثم بعد ذلك يعني مسألة خشوع القلب، خشوع القلب بمعنى يعني عدم التفكير يعني في أمور الدنيا وكذا في أثناء الصلاة، هذا من المستحبات، هذا يعني من المستحبات التي تكمل بها الصلاة. يعني لو حصل أن الإنسان مثلا كان مشغولا بأمر أمور الدنيا وصلى الصلاة من أولها إلى آخرها وذهنه شارد في أمر من أمور الدنيا، هذه الصلاة صحيحة ما دام يعني أتى بأركانها، يعني ما دام أتى بأركان الصلاة يعني وواجباتها وكذا، كبر وقرأ الفاتحة و يعني ركع وسجد وكذا إلى آخر يعني الصلاة، فتكون صلاته صحيحة حتى لو كان يعني شارد الذهن، ويجبر هذا الخلل الذي حصل في صلاته يجبره بالنوافل، يعني لا يقضي هذه الصلاة، لا نقول له هذه الصلاة يعني غير صحيحة ولا أنه يعيد هذه الصلاة، خلاص هذه الصلاة يعني صحت ولكن حصل فيها يعني نقص، وهذا النقص يعني يجبره الإنسان بأن يصلي ما تيسر يعني من النوافل لله سبحانه وتعالى. نعم. إذا الإنسان قرأ الفاتحة أول مرة ولم يتدبرها ولم يعني يخشع فيها وكذا، هل يعيدها؟ الجواب لا يعيدها، ما دام يعني قرأ قراءة صحيحة لا يعيدها، لا يعيد قراءة الفاتحة إلا إذا كان يعني قد أخطأ في آية من آياتها أو أسقط حرفا منها أو كذا يعيدها، لكن إذا قرأها أول مرة قراءة صحيحة فلا يعيدها مرة أخرى. وهذا الباب يعني إذا انفتح يعني يؤدي إلى الوساوس، يعني إذا انفتح هذا الباب الإنسان يقول أنا لم أخشع في القراءة فأعيدها، أو لم أخشع في الركوع فأعيدها، أو لم أخشع في الصلاة فأعيدها وكذا، هذا يعني يفتح بابا للوساوس. فكما ذكرنا الإنسان يعني عليه أن يصلي صلاة صحيحة، وإذا حصل يعني نقص في الخشوع فهذا يعني كما ذكرنا يعني نقصان من المستحبات ومن كمال الصلاة، لكنه لا يخل بصحته، الصلاة صحيحة ونقصان هذا الكمال الذي حصل يعني يكمله الإنسان يعني بالنوافل. فعدم حضور القلب لا يبطل الصلاة وإن تعمده المسلم، لكنه يذهب بفضلها ويذهب كمال أجرها، يعني ينقص لا شك من أجر الصلاة، كلما كان الإنسان أخشع كلما كان أعظم أجرا في الصلاة. وقوله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الخاشعة، الصلاة الخاشعة هي التي تثمر انتهاء المصلي عن الفحشاء والمنكر. وهذا الذي يفسر يعني ما يكون عليه كثير من المصلين، يقولون نحن نصلي ومع ذلك يخرج من الصلاة ويقع في فواحش ومنكرات وكذا، هذا بسبب أنه يصلي صلاة يعني عبارة عن صورة بلا روح، يعني صورة بلا روح، فلم تثمر هذه الصلاة يعني خشية في قلبه لله سبحانه وتعالى. فلكن كلما يعني كمل خشوع المصلي كلما كان أبعد عن الفواحش وعن المنكرات. ومحل الخشوع هو القلب، ويظهر أثره في الجوارح، يظهر أثره في الجوارح. والخشوع الصادق المحمود هو خشوع القلب الذي يظهر تظهر ثمرته على الجوارح، يعني يكون الخشوع في القلب وتظهر الثمرة على الجوارح. لكن الخشوع المذموم هو خشوع الجوارح مع كون القلب يعني ساهيا لاهيا، الإنسان يكون قلبه يعني ساهيا لاهيا وجوارحه يعني ساكنة. طبعا سكون الجوارح هذا شيء محمود طيب، لكن يعني هذا خلل في الخشوع، يعني خشوع ظاهري فقط، ولكن المطلوب يعني اجتماع الأمرين، أن يكون الخشوع يعني باطنا وظاهرا، باطنا وخشوع القلب بمعنى حضور القلب وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى والتفكر في أمر الصلاة والعبادة. وهذا الخشوع القلبي تظهر ثمرته على الجوارح، فتكون الجوارح يعني ساكنة، تكون الجوارح ساكنة. وطبعا الحركات المشروعة في الصلاة هذه تعين على الخشوع، يعني مثلا رفع اليدين، سنة رفع اليدين. بعض الناس مثلا يدعي أن رفع اليدين هذا يخل بالخشوع في الصلاة، فطبعا يقال هؤلاء أن أي حركة مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من تمام الخشوع في الصلاة. فرفع اليدين هذا فيه إشارة إلى إلقاء الدنيا وراء ظهر الإنسان، يعني الإنسان عندما يصلي ويقول الله أكبر ويرفع يديه كأنه يعني يلقي الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله سبحانه وتعالى. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة هذا أيضا من هيئة الخشوع، لأن هذه يعني هذه وقفة يعني الذليل الخاضع، يعني هذه هيئة الذليل الخاضع عندما يكون الإنسان واقفا مطأطئا رأسه ناظرا إلى الأرض واضعا إحدى يديه على الأخرى، هذه يعني هيئة فيها يعني ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى وتعين على الخشوع في الصلاة. وهكذا يعني كل حركة شرعت في الصلاة فإنها مما يعين على الخشوع في الصلاة ولا ينافي. والخشوع هو أول علم يرفع، أول علم يعني من العلوم التي ترفع من هذه الأمة، وهو علم قلبي يعني ليس علما يعني ظاهريا. هناك علوم يعني ظاهرية والخشوع هذا علم قلبي يعني باطني. ف يعني جاء عن بعض السلف يعني أنهم قالوا يعني أول علم يرفع الخشوع حتى لا ترى لله خاشعا، حتى لا ترى لله خاشعا، يعني سيرفع الخشوع من الأمة حتى لا يرى الإنسان الخاشعين لله سبحانه وتعالى. نعم في الفرائض، يعني من الفرائض أول علم يرفع الفرائض، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول علم يرفع من هذه الأمة هو علم الفرائض. والخشوع جاء فيها آثار يعني عن بعض السلف أنهم قالوا الخشوع يعني أول علم يرفع من هذه الأمة، فإما أن يكون هنا أول بمعنى من أول يعني من أوائل العلوم، أو يقال يعني من الفرائض أول علم يرفع من العلوم الظاهرة، من العلوم الظاهرة التي تكون بالتعلم والتعليم، تحتاج إلى كتاب وورقة وقلم وكذا. لكن الخشوع أول علم يرفع من العلوم الباطنة يعني التي محلها القلب. و يعني كما ذكرنا فإن للصلاة شيطانا يقال له خنزب، الصلاة الصلاة لها شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان يعني إذا دخل المسلم في الصلاة جعل يقول له اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره بما كان يعني ساهيا عنه من أمور الدنيا، يظل يذكره بها حتى يشغله عن الصلاة، حتى يشغله عن الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه، يعني الإنسان يصلي ولا يكتب له من ثواب صلاته إلا نصف، يأخذ نصف أجر الصلاة فقط أو ربع أجر الصلاة إلى عشر أجر الصلاة على حسب كمال الخشوع، كلما كان الخشوع أكمل كلما كان يعني الأجر في الصلاة أكمل، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. طيب هنا يأتي سؤال عن مسألة يعني تحديث النفس في الصلاة وانشغال الفكر ببعض الأمور، فعرفنا أن هذا يتنافى مع الخشوع، لكن إذا الإنسان انشغل فكره بشيء من العبادات أو بشيء يعني مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم ينشغل فكره بأمر من أمور يعني الدنيا وإنما انشغل فكره أثناء الصلاة بأمر من أمور الدين، فهذا لا ينافي الخشوع. إذا الإنسان يعني انشغل فكره أثناء الصلاة، مثلا كان القارئ يقرأ مثلا في آياته انشغل عن تدبر الآيات بأمر ديني، بأمر ديني جعل يتفكر مثلا في مجاهدة نفسه في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أو في التفكير في عمل صالح يريد مثلا أن يستعد للحج أو يستعد يعني لأي عمل صالح من الأعمال الصالحة أو كذا، أو كذلك مثلا يتفكر في مسألة علمية، يعني مثلا أثناء قراءة آية تفكر في تفسيرها أو إعرابها أو كيفية قراءتها أو كذا، فهذا يعني لا يخل بالخشوع في الصلاة لأن هذا يتفكر في أمر يتقرب به إلى الله تعالى. وقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز الجيش في صلاتي، كان يعني إني لأجهز الجيش في صلاتي. في عهد عمر رضي الله عنه كان عهد فتوحات، كل يعني لا يكاد يمر يعني أسبوع أو شهر إلا ويرسل عمر رضي الله عنه جيشا أو سرية أو كذا في فتوحات فارس والروم وكذا، فكان يعني أحيانا يصلي وذهنه مشغول بإعداد الجيوش ويعني تنظيمها والأوامر التي يريد أن يكلف بها يعني أمراء الجيوش وكذا، فهذا لا يخل بالخشوع في الصلاة لأنه تفكير في شيء يحبه الله تعالى في شيء يعني من القربات. نعم، فمسألة كما ذكرنا الأثار التي رويت عن الصحابة جاء عن عبادة بن الصامت وعوف بن مالك وحذيفة بن اليمان، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، عبادة بن الصامت وعوف بن مالك وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، قالوا أول علم يرفع من الناس الخشوع، أول علم يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى خاشعا. فهذا يعني أول علم من العلوم الباطنة التي محلها القلب يعني يرفع من هذه العلوم. نعم، أخونا يسأل يعني لو الناس يصلون جماعة بعض المصلين يعني بعض المصلين خاشعون وبعض المصلين غير خاشعين، والخاشعون أنفسهم خشوعهم أيضا يتفاوت، فهل يعني ينقص بعضهم أجر بعض؟ الجواب لا، كل لا تزر وزرة وزر أخرى، كل إنسان يعني يحاسب على صلاته وعلى قدر خشوعه، يعني ربما يكون شخصان يعني يصلي أحدهما إلى جوار الآخر وهذا يعني يكتب له مثلا ثلاثة أرباع صلاة أو يكتب له مثلا يعني معظم صلاته أو كذا، والآخر يكتب له عشر صلاته أو كذا، فكل إنسان على حسب يعني خشوعه يكون أجره مثلا. نعم، هنا يسأل هل غير الخاشع يكون عليه إثم إذا شوش على الخاشع؟ الجواب إذا شوش عليه يكون نعم عليه إثم، يعني إذا تسبب في التشويش، إذا كان عدم الخشوع، إذا كان عدم الخشوع في يعني إما يكون شيء قلبي أو شيء ظاهري، يعني عدم الخشوع إما بمعنى يعني عدم حضور القلب، هذا ضرره على نفسه، يعني إذا هو وقف يعني ساكنا وقلبه يعني وذهنه شارد في أمر آخر ضرر على نفسه لن يؤذي أحدا، فهنا يعني لا يكون عليه إثم في هذه الحالة. لكن إذا كان عدم الخشوع بمعنى أنه جالس يعني يتحرك ويتلفت ويكسر الحركة والتلفت وكذا بحيث يعني يشوش على من بجواره، فهنا يكون عليه إثم لا شك، لأنه يعني آذى من بجواره، ويعني الإنسان إذا شوش على المصلي يلحقه إثم بقدر تشويشه على من بجواره، لأن ضرره هنا تعدى إلى هنا. نعم ليس له من صلاة إلا هنا يسأل عن حديث أن الصلاة يعني قد تلعن صاحبها أو كذا، الله أعلم يعني بصحته وكذا، يحتاج يعني مراجعة إن شاء الله. طيب نأتي بعد ذلك إلى الأسباب يعني التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، هناك يعني أسباب عديدة تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، يعني جمع منها الشيخ المنجد في رسالة له يعني جمع 33 سببا من أسباب الخشوع في الصلاة، جمع يعني 33 سببا من الأحاديث والآثار تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، فنذكر يعني بعض هذه الأسباب. فمن هذه الأسباب يعني الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، وذلك يكون بأمور منها ترديد الأذان والإتيان بالدعاء المشروع بعد الأذان، اللهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، والدعاء بين الأذان والإقامة، كل هذه يعني أمور تكون تمهيدية تساعد على حصول الخشوع في الصلاة، أن الإنسان يعني لا ينخلع مثلا فجأة من أمور الدنيا ثم يدخل في الصلاة مباشرة، ولكن يكون هناك يعني تمهيد قبل أن يدخل في الصلاة، أمور يعني تمهد للصلاة وتجعله يعني يستعد لها حتى يخشع فيها. ويدعو بين الأذان والإقامة، فبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، ويحسن الوضوء والسواك والتبكير إلى الصلاة وأداء الصلاة في المسجد، كل هذه أمور تساعد على الخشوع، والمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار وانتظار الصلاة وتسوية الصفوف، كل هذه يعني أمور تساعد على الخشوع في الصلاة. هذا السبب الأول هو الاستعداد لها والتهيؤ لها. السبب الثاني الطمأنينة في الصلاة، مما يساعد على الخشوع في الصلاة الطمأنينة اللي هو عدم الإسراع، الإنسان يعني لا ينقص صلاة ولا يصلي صلاة مسرعة لا يعني يطمئن فيها، فإن الإسراع في الصلاة يلهي عن الخشوع، يكونش عنده وقت إنه يخشع ولا يتدبر ولا يتفكر، لكن الإنسان إذا اطمأن في صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يطمئن رافعا وهكذا، يعني يسجد حتى يطمئن ساجد لغاية أن تستقر الأعضاء وتسكن وكذا، فالطمأنينة في الصلاة تساعد على الخشوع فيها. كذلك مما يساعد على الخشوع تذكر الموت في الصلاة، تذكر الموت في الصلاة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة مودع، يعني كانت صلاته كأنها يعني آخر صلاة لم يصلي صلاة بعدها، كان يعني الإنسان يصلي الصلاة وكأنه يعني الإنسان يستحضر أن الموت قد يأتي في أي لحظة، قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، الإنسان صلى العشاء مثلا قد تقبض روحه وهو نائم ولا يطلع عليه الفجر، فالإنسان يستحضر هذا المعنى فيتذكر الموت يؤدي إلى الخشوع في الصلاة. كذلك يعني تدبر الآيات المقروءة والأذكار والأدعية التي تكون في الصلاة. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يتلقوها كتلقي الأصم الأعمى يعني، وإنما وطبعا هنا المقصود بالصمم والعمى يعني المعنوي وليس الحسي، يعني قد يكون الإنسان سميعا حسيا ولكنه أصم بمعنى لا يعقل ولا يتدبر ولا يفهم ما يقرأ، وكذلك يعني العمى مقصود عمى القلب يعني عن تدبر القرآن. وقال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما يعين على تدبر الآيات الكريمة وكذا أن الإنسان إذا سمع آية فيها يعني تسبيح سبح، أو فيها سؤال سأل، أو فيها تعوذ تعوذ، يعني آية فيها ذكر رحمة الله تعالى ومغفرته وجنته وكذا، فيسأل الله تعالى من فضله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويعني الفقهاء اختلفوا هل هذا في الفريضة والنافلة أو في النافلة فقط. جمهور الفقهاء قالوا هذا في النافلة فقط، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صلاة الليل، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النهار. فهل يعني صلاة يعني الفريضة حكمها نفس حكم النافلة؟ فالشافعية قالوا الفرائض مثل النوافل، حكمهما واحد، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في صلاة الليل فإذا يجوز أن تفعل في الفريضة. يعني ممكن الإنسان وهو بيقرأ يتوقف، يعني إذا مر بآية فيها ذكر الجنة فيقول: اللهم إني أسألك الجنة، أو اللهم إني أسألك من فضلك، أو كذا. إذا مر بآية فيها ذكر النار فيقول: أعوذ بالله، وكذا ويتعوذ. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، إذا قام الليل صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. فالجمهور يعني قالوا هذا في النوافل يعني يفعله المصلي. لا، هنا لا يحتاج إلى تعوذ. من يسأل هل يحتاج يعني إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يكون الإنسان قد قطع القراءة لأمر دنيوي، يعني الإنسان إذا كان يقرأ وبعدين إذا كنت تقرأ القرآن وتعوذ، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أن تقرأ القرآن تتعوذ، بعدين في أثناء القراءة مثلا قطعت القراءة لحديث دنيوي، تحدثت في أمر دنيوي وأردت أن توصل القراءة، هنا عليك أن تتعوذ مرة أخرى. أو قطعت القراءة مثلا لأكل أو شرب أو يعني أي شيء دنيوي وأردت أن تواصل فتتعوذ مرة أخرى. لكن إذا قطعت القراءة لأمر ديني، يعني قطعت القراءة لسؤال مثلا أثناء القراءة، مثلا سؤال في التجويد أو في التفسير أو كذا، أو دعاء أو تعوذ أو كذا، فهذا يعني أو سجدة تلاوة، كل هذه يعني أمور شرعية يعني دينية. فالإنسان إذا قطع قراءته لأمر شرعي ومنه الدعاء فإنه يواصل القراءة بلا تعوذ مرة أخرى، لا يحتاج إلى استعاذة مرة أخرى. طيب، السبب الخامس من أسباب الخشوع أن يقطع قراءته آية آية، وذلك أدعى للفهم والتدبر، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكانت يعني جاءت الأحاديث في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني الحروف واضحة، يعني وهذا يأتي من إتقان التجويد أن تصبح الحروف يعني واضحة وكل حرف يخرج من مخرجه. وكان صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا مدا كما وصفها الصحابة رضي الله عنهم، كانت قراءته مدا مدا، يمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني حتى المد الطبيعي وكذا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حقه. وكذلك أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كانت قراءته صلى الله عليه وسلم متأنية صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسرع في القراءة، كانت قراءته متأنية، يقرأ السورة حتى تكون أطول من السورة التي هي أطول منها، السبب يعني تأنيه صلى الله عليه وسلم في التلاوة. وكان يقف صلى الله عليه وسلم عند رؤوس الآية، كان صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس كل آية صلى الله عليه وسلم. فالاقتداء يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يعني هذا أيضا مما يساعد على الخشوع. السبب السادس ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، رواه الحاكم وغيره وصححه الألباني رحمه الله. فيقول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فتحسين الصوت بالتلاوة هذا يعني مما يساعد على الخشوع، وكذلك الصلاة خلف من يعني يحسن يعني التلاوة وكذا أيضا يساعد على الخشوع وعلى تدبر الآية. نعم أخونا يسأل يعني سؤالين. السؤال الأول هل لابد أن تكون القراءة في الركعة الثانية أقصر من قراءة الركعة الأولى؟ الجواب هذا من السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، يعني غالبا في معظم الأحيان كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية يعني أقصر من قراءته في الركعة الأولى، لكنه ليس دائما، ليس في كل الأحيان، أحيانا تكون قراءة الركعة الثانية مساوية لقراءة الركعة الأولى وأحيانا أطول منها بقليل في السور التي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، كمثلا أحيانا يقرأ مثلا في قرأ في الركعة الأولى مثلا قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ مثلا في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية أو كذا. هنا هذه السور يعني قدرها متقارب وقد تكون الثانية أطول أحيانا في بعض السور، لكن في الغالب يعني كانت الركعة الثانية أخف من الركعة الأولى. كان السؤال الثاني عن ترتيب السور، فترتيب السور لا يلزم، لكن الذي يلزم هو ترتيب الآيات، يعني الإخلال بالترتيب يسمى التنكيس. فالتنكيس المحرم هو إيه؟ تنكيس الآيات، هو إنسان يخل بترتيب الآيات، يعني هو في نفس الركعة يجيب آيات من آخر السورة ويقرأها قبل آيات من أول السورة، فالإخلال بترتيب الآيات هذا التنكيس المنهي عنه. لكن تنكيس السور بمعنى أن يقرأ سورة ثم سورة أخرى يعني بعدها في ترتيب أو قبلها في ترتيب المصحف يقرأها بعدها، فهذا جائز يعني ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل صحابته، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل فافتتح سورة البقرة، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه فقلت يركع عند المئة، ابن مسعود دخل فقلت يركع عند المئة، فمضى جاوز المئة ومضى، فقلت إيه يعني يركع بها يتم سورة البقرة ويركع، فلما ختم سورة البقرة شرع في سورة النساء، شرع في سورة النساء ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، يعني قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا على خلاف ترتيب المصحف، ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى هممت بأمر سوء، حتى هممت بأمر سوء، فأصحابه سألوا قالوا ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، يعني قال هممت بأمر سوء، فقالوا ما هو؟ قال هممت أن أقعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، هم أن يجلس في الصلاة من طول القراءة، يعني كان يعني شق عليه القيام. طيب السبب السابع من أسباب الخشوع أن يعلم أن الله تعالى يجيبه في صلاته، أن يعلم أن الله تعالى يجيبه في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثامنا السبب الثامن من أسباب الخشوع الصلاة إلى سترة والدنو منها، فالدنو من السترة يعني يكف بصر المصلي عما وراء السترة ويمنع من يجتاز بقربه، فهذا كله أيضا يساعد على الخشوع. يعني يسن أن يصلي الإنسان إلى سترة وأن يدنو من السترة. السترة قد تكون جدارا، قد تكون عمودا، قد تكون عصا، قد تكون أي شيء. فالإنسان إذا صلى إلى سترة ودنا منها هذا يساعد على الخشوع، لأن السترة يعني تحجز بصر المصلي عما وراءها وتمنع أحدا أن يمر بين يديه، ومرور يعني أحد بين يديه هذا يقطع عليه تفكيره ويشغله في الصلاة. السبب التاسع من الأسباب المعينة على الخشوع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. فهذه الهيئة يعني هي صفة السائل الذليل، وهي أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. يعني الإنسان عندما يضع اليمنى على اليسرى خلاص يعني حبس يديه ومنعها من الحركة، منع يديه من الحركة لأنه قيد يعني يديه بوضع اليمنى على اليسرى. وكما ذكرنا هذه صفة الخاشع الذهني. عاشرا، النظر إلى موضع السجود، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. أما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى أصبعه المشيرة وهو يحركها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. يعني النظر يكون موضع السجود إلا في جلوس التشهد الأول والثاني عندما يشير الإنسان بالسبابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، وفيما عدا ذلك ينظر إلى موضع السجود. والمقصود موضع السجود يعني الموضع الذي يضع فيه رأسه أو وجهه إذا سجد. لا، وضع اليمنى على اليسرى سنة فقط من سنن الصلاة. وضع اليمنى على اليسرى سنة، ولم يقل أحد من العلماء بوجوبها، يعني أجمع العلماء على عدم وجوبها، وإنما هي فقط سنة من سنن الصلاة. نعم نعم، يعني ترك وضع اليمنى على اليسرى هذا ترك للسنة، هم طبعا يفعلون أشياء أخرى يعني منكرة بالنسبة لهذه فقط، يعني هذه ترك السنة. هذه يعني لو اقتصروا عليها لكان هينا يعني. لكن طيب، كذلك احنا ذكرنا العاشر، الحادي عشر، تحريك السبابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديث. جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني إذا قعد في صلاته، كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد في صلاته قبض اثنتين من أصابعه، في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قبض اثنتين من أصابعه للخنصر والبنصر، وحلق حلقة بالوسطى والإبهام، حلق حلقة بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. طبعا في بعض الأحاديث وأشار بالسبابة فقط، يعني أشار بالسبابة يدعو بها ليس فيها زيادة ويحركها، وفي بعض الأحاديث فيها ويحركها. واضح؟ صفة قبض اثنتين من أصابع الخنصر والبنصر. قبض اثنتين من أصابعه اللي هي الخنصر والبنصر يقبضونه، وحلق حلقة بالوسطى والإبهام، أصبع الأوسط مع الإبهام اللي هو الكبير حلق بهما حلقة، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. فهذا يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتحريك يكون يعني من يعني بداية التشهد إلى نهاية الدعاء الذي بعد التشهد، يعني من أول التحيات لله لغاية يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى نهاية إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك الدعاء الذي بعد التشهد أيضا يحرك فيه السبابة. فتحريك السبابة يعني يذكر العبد بوحدانية الله تعالى وبالإخلاص له، وتحريكها شديد على الشيطان، يعني تحريكها يقمع الشيطان ويمنعه من الوسوسة للمصلي، الوسوسة التي تذهب خشوعه، وتذكر المصلي بتوحيد الله تعالى. هذه أيضا من الأسباب المعينة على الخشوع. السبب الثاني عشر، التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة، وهذا يشعر المصلي بتجدد المعاني. فالتنويع يعني من السنة هو أكمل في الخشوع. يعني إذا أراد الإنسان يعني كمال الصلاة لا بأس الإنسان يقتصر على يعني مثلا ذكر واحد أو دعاء واحد أو صيغة واحدة، لكن يعني إذا أراد الإنسان يعني الأكمل فليفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان هناك النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بأنواع متعددة من دعاء الاستفتاح، فتارة يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأحيانا كان يستفتح صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا بهذا، وأحيانا يستفتح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك قبل القراءة ماذا تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه إيه؟ ثلاثة أنواع من أدعية الاستفتاح رحمكم الله. هناك نوع رابع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بس هذا كان يستفتح به في صلاة الليل، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك. هناك أنواع عديدة من أدعية الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا يعني بعد الركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول ربنا لك الحمد، أحيانا يقول ربنا ولك الحمد، أحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد، مرات يقول اللهم ربنا ولك الحمد. أربعة أنواع مثلا أذكار الركوع أيضا متعددة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع عديدة من الأذكار في الركوع ينوع بينها، أذكار السجود أيضا أنواع عديدة من الأذكار، صيغة التشهد صيغة الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد أيضا صيغ عديدة، يعني كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد يقول التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات المباركات لله، أحيانا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعدين مثلا مرات يقول السلام عليك أيها النبي، مرات يقول السلام السلام على النبي ورحمة الله وبركاته مثلا، وأحيانا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، مرات يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا يعني صيغ عديدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وصيغ عديدة أيضا في الصلاة الإبراهيمية، وكلها صيغ ثابتة يمكنكم الرجوع إليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ذكر فيها يعني يمكن هي 10 صيغ للصلاة الإبراهيمية ونحو أيضا 10 أو 12 صيغة للتشهد، وهكذا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في التسليم، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، يعني ينحرف إلى اليمين قليلا، يعني مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان في نهاية الصلاة يعني يسلم تسليمة واحدة يميل بوجهه قليلا إلى جهة اليمين ويقول السلام عليكم تسليمة واحدة فقط، وهذا هذه الهيئة اختارها الإمام مالك رحمه الله، يعني لعل إخواننا المغاربة وكذا هكذا نعم، يعني لا يزال أهل المغرب وكذا، هذه الصفة المشتهرة عندهم في الصلاة وهي اختارها الإمام مالك رحمه الله، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة يقول السلام عليكم ويقوم من الصلاة، وأحيانا كان يقول صلى الله عليه وسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عن شماله السلام عليكم ورحمة الله، فيزيد في تسليمة اليمين وبركاته، وأحيانا يقول في اليمين السلام عليكم ورحمة الله وفي اليسار السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع يعني في كل يعني ذكر من الأذكار ودعاء من الأدعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم عدة أنواع ينوع بينها، يقرأ بهذه التارة وبهذه التارة، بالإضافة طبعا إلى القراءات، يعني نفس القرآن يعني فيه قراءات عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينوع بينها ويقرأ بهذه القراءة تارة وبهذه القراءة تارة، فهذا التنويع أيضا من الأسباب التي تجلب الخشوع، لأنه يعني يشعر المصلي بتجدد المعاني. الإنسان إذا اعتاد يعني إيه ذكر واحد وطريقة واحدة وكذا، خلاص يجري على لسانه بدون تفكير، يعني مش بيحتاج تفكير، خلاص يعني اللسان إيه صار يجري به. إذا يقول الله أكبر تلاقي اللسان إيه يجري به بدون تفكر. لكن إذا صار مثلا إيه المرة دي وناوي يقرأ قراءة فلان، ولا ناوي يقرأ الذكر الصيغة الفلانية، فيكون إيه يعني مركزا يعني انتباهه حتى إيه يأتي بهذه الصيغة ويراعي باختلافات الألفاظ وهكذا. نعم. إن شاء الله يعني بالنسبة لو إنسان يعني خلق يعني صيغة بصيغة أخرى وكذا، الأصل إنسان لا يتعمد هذا، يحاول أن يأتي يعني بصيغة كاملة، لكن لو خلق يعني صيغة بصيغة أخرى فهي مجزئة. يعني لو في دعاء في التشهد مثلا، هناك تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود، وكل صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة علمه إياها يعني صيغة التشهد وكذا، فلو خلق يعني صيغة بصيغة وكذا الصلاة صحيحة يعني لا بأس بها، لكنها خلاف الأكمل. طيب السبب الثالث عشر من أسباب الخشوع في الصلاة أن يأتي بسجود التلاوة إذا مر بموضعه. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أثنى الله تعالى على الذين يسجدون للتلاوة إذا تلي عليهم القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي. وأحيانا الراوي يقول يا ويله، يعني الشيطان يقول عن نفسه يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. فسجود التلاوة عندما يمر الإنسان أيضا بآية التلاوة هذا أيضا يساعد على الخشوع. كذلك السبب الرابع عشر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة اختلف فيها الفقهاء، يعني بعضهم يقول يتعوذ في بداية كل ركعة، بعض الفقهاء يقول في بداية كل ركعة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن كل ركعة فيها قراءة. والله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفريق الآخر من الفقهاء يقول يعني تعوذ واحد يكفي للصلاة كلها، لأنه يعني قراءة الصلاة كلها في حكم قراءة واحدة. ما ذكرنا أن الإنسان إذا فصل بين القراءة يعني بشيء ديني فالقراءة الثانية تعتبر امتدادا للقراءة الأولى، فالإنسان عندما ينهي قراءة الركعة الأولى ينشغل بماذا؟ بالركوع والسجود والدعاء والذكر وكذا، ثم يبدأ في قراءة الركعة الثانية. فيمكن أن يقتصر على استعاذة واحدة على أساس أن قراءة الركعة الثانية يعني تكمل القراءة الأولى والثالثة والرابعة. فالتعوذ بالله من الشيطان يعني فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واحتماء به من عداوة الشيطان ومن وسوسته التي تذهب الخشوع وتلبس الصلاة. من الشيطان هو الذي يلبس على الإنسان صلاته ويوسوس له ليذهب خشوعه، فالتعوذ بالله منه يعني يمنع هذه الوسوسة. كذلك يعني مما يعين على الخشوع التأمل في حال السلف في صلاتهم، التأمل في حال السلف في صلاتهم. ذكرنا في خطبة الجمعة نماذج يعني عديدة لخشوع السلف في الصلاة، يعني ذكرنا يعني منها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما كان يصلي كان يصلي كأنه جذع شجرة، كأنه جذع شجرة لا يتحرك حتى تكاد الطير أن تقع عليه من يعني سكونه وعدم حركته، وأنه كان يصلي وضربت الكعبة من جنيق، جاء حجر من جنيق وذهب بثوبه يعني شق ثوبه وذهب بجزء منه ولم يشعر وهو في الصلاة، لم ينتبه إلا بعد الصلاة انتبه إلى ثوبه وقد يعني أخذه الحجر ولم يتفطن لهذا وهو في الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله ذكرنا أنه لسعه الزنبور يعني 17 مرة وهو في الصلاة ولم يشعر، لم يشعر إلا بعد الصلاة، يعني ظل يلسع وهو ساكن لا يتحرك، يعني لم ينتبه إلا بعد الصلاة انتبه إلى أن الزنبور يعني لسعه. وأبو زرعة الرازي يعني ذكرنا أنه ظل يصلي 20 سنة وفي محرابه كتابة لم يرها إلا بعد 20 سنة الكتابة التي في المحراب، يدخل يصلي عينه في الأرض وكذا وينصرف من الصلاة خاشعا لم ينظر في الكتابة التي في المحراب. بالمناسبة يعني أبو زرعة الرازي هذا كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يحبه حبا عظيما، حتى إنه كان يقول يعني لابنه عبد الله يعني ستة أدعو لهم كل سحر، يعني ستة كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لهم كل سحر، كل ليلة وهو يعني يصلي بالليل يدعو لستة يعني منهم يعني والداه والإمام الشافعي وأبو زرعة، يعني كان من ضمن هؤلاء الستة والداه يعني يدعو لأبويه ويدعو للإمام الشافعي رحمه الله ويدعو لأبي زرعة الرازي، وأبو زرعة الرازي هو من تلاميذ الإمام أحمد، لكن كان الإمام أحمد يعني يجله إجلالا عظيما وكذا. كذلك يعني السبب السادس عشر معرفة مزايا الخشوع في الصلاة. بالنسبة لحال السلف يعني أيضا مما روي في هذا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا حضرت الصلاة تلون وجهه ويعني يعني بدا عليه يعني الرهبة والخشوع، فقيل له ما لك؟ قال جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. طيب السبب السادس عشر معرفة مزايا الخشوع في الصلاة، معرفة مزايا الخشوع في الصلاة، ومر بنا أن الخشوع سبب لتكفير السيئات وسبب لزيادة الأجر في الصلاة. السابع عشر الاجتهاد بالدعاء في مواضعه في الصلاة وخصوصا في السجود، الاجتهاد في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء في الصلاة، هذا أيضا مما يجعل القلب يحضر ويخشى. ويعني مواضع الدعاء في الصلاة يعني أفضلها الدعاء وهو ساجد والدعاء قبل السلام بعد التشهد وبعد التعوذ من أربع وقبل أن يسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بعد التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، الإنسان بعد أن ينتهي من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يتعوذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يدعو بما شاء من الأدعية. كذلك الثامن عشر الأذكار الواردة بعد الصلاة فإن تعين على تثبيت أثر الخشوع في القلب، الأذكار الواردة بعد الصلاة يعني لا يكون يعني عازما أنه بمجرد أن يسلم من الصلاة ينصرف إلى شؤون الدنيا، لا يعني يكون بعد الصلاة يظل جالسا يذكر الله سبحانه وتعالى، الأذكار الواردة بعد الصلاة يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 إلى آخر الأذكار الثابتة، فهذه أيضا تساعد على الخشوع في الصلاة. التاسع عشر إزالة ما يشغل المصلي، إزالة ما يشغل المصلي من المكان. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة، قرام يعني ستارة، ستر لعائشة رضي الله عنها، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني، أميطي عني يعني أزيلي هذه الستارة فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. كان يعني الستارة عائشة رضي الله عنها وضعتها وفيها تصاوير أو فيها يعني نقوش وألوان وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأيضا هذا ما يساعد على الخشوع أن لا يكون في المكان الذي يصلي فيه الإنسان يعني زخارف ونقوش وصور وأشياء يعني تمنع يعني ربما تسبب انشغال فكر المصلي في هذه الأشياء. السبب العشرين ألا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي، يعني أيضا بالإضافة إلى المكان الثوب الذي يلبسه المصلي، فلا يلبس ثوبا يشغله في الصلاة حيث يكون مليان نقوش وكتابات وكذا، هو يصلي يظل يتأمل في نقوش الثوب والكتابات اللي عليه وكذا فينشغل عن الناس. لحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في خميصة ذات أعلى، خميصة كساء مخطط مربع، وكانت هذه الخميصة قد أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم أو أبو جهيم، رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقال له أبو الجهيم، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة كساء مربعا مخططا، له أعلام يعني له نقوش وتطريز، في نقش وتطريز وكذا، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه صلاة واحدة، فلما يعني قضى صلاته يعني نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنب جانيته، وهي كساء ليس فيه يعني تخطيط ولا تطريز، قال فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ثم كرهها وأمر بإرجاعها إلى أبي جهم، وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هدية أخرى تطيبا لخاطره، أمر يعني طلب منه أن رد له الهدية الأولى حتى يعني لا يجد يعني في صدره، النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، وطلب منه هدية أخرى ثوبا آخر كان عنده ليس له ليس فيه يعني أعلام ولا نقوش يعني، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إنها ألهتني آنفا في صلاتي، وطبعا مثل هذا يعني ما يفعله البعض يعني يكون يصلي جهاز التلفاز وكذا، حتى والعياذ بالله تعالى يعني يحكى من بعض الناس يعني يكون مثلا في مباراة ولا في حاجة يعني والعياذ بالله تعالى في يكون وقت الصلاة يخرج فيصلي يعني أمام التلفاز عشان يعني يتابع المباراة برضه وهو بيصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا طبعا يعني لا شك أن هذا يعني خلل عظيم بالخشوع في الصلاة. كذلك السبب الحادي والعشرين ألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام. الثاني والعشرين ألا يصلي وهو حاقن، وهو حاقن أو حاقب، الحاقن اللي هو الحابس للبول والحاقب اللي هو الحابس يعني للغائط وكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. السبب الثالث والعشرين، السبب الثالث والعشرون، السبب الثالث والعشرون من أسباب الخشوع في الصلاة ألا يصلي وقد غلبه النعاس، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقول، رواه البخاري. الإنسان لا يصلي وقد غلبه النعاس حتى يعني يعلم ما يقول ويتفكر فيما يقول، لكن طبعا هذا يعني يستثنى منه إذا كانت صلاة فريضة وكان وقتها سيخرج، إذا كانت صلاة فريضة يعني سيخرج وقتها فخلاص يصلي على أي حال كانت حتى لا يخرج وقت الصلاة، لكن إذا كان مثلا الصلاة في وقتها متسع، مثلا الصلاة مثلا وقتها متسع وكذا ويمكن أن يرقد مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة ويقوم يعني نشيطا ويصلي بنشاط وكذا، ففي هذه الحالة يعني فليرقد ويصلي الصلاة بنشاط. السبب الرابع والعشرون ألا يصلي خلف المتحدث أو النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لأن الصلاة خلف هذين يعني يشغل المصلي ويشتت فكره. الخامس والعشرون عدم الانشغال بتسوية الحصى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، يعني أحيانا الإنسان يكون يصلي في مكان فيه تراب وحصى وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص مرة واحدة فقط أن الإنسان قبل ما يسجد لو وجد يعني حصى وكذا في موضع سجوده يؤذيه يسويه يعني بيده مرة واحدة، لكن ما يظلش بقى يعني منشغلا بموضوع تسوية الحصى مرات كثيرة في الصلاة. السادس والعشرون عدم التشويش بالقراءة على الآخرين، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، قال كلكم يناجي ربه فلا يعني يرفع بعضكم صوته على بعض في القراءة، لأن رفع الصوت يعني في وجود المصلين الآخرين يشوش عليهم ويمنعهم من الخشوع، طبعا إلا للإمام يعني يرفع صوته ليسمع المأمومون، لكن يعني المأموم لا يرفع صوته والمنفردون إذا كان يعني يصلون السنة أو كذا يعني لا يرفع بعضهم صوته بحيث يشوش على من بجواره. كذلك أيضا المسبوق يعني المسبوق في الصلاة الجهرية وكذا إذا كان بجواره مسبوقون إذا كان بجواره مسبوقون يعني آخرون وكذا ينبغي أن يسر بالقراءة في هذه الحالة حتى لا يشوش على الذين بجواره. السبب السابع والعشرون من أسباب الخشوع ترك الالتفات في الصلاة. ترك الالتفات في الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لا يتلفت يعني يمينا وشمالا وكذا في أثناء الصلاة سواء بالالتفات برأسه كله أو ببصره فقط أيضا يعني لا يتلفت في الصلاة. الثامن والعشرون عدم رفع البصر إلى السماء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، يعني لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. فالإنسان في الصلاة لا يرفع رأسه، بعض الناس بالذات يعني بعد الركوع هو رافع من الركوع يرفع يعني بقوة وكذا حتى ينظر إلى السماء، فهذا يعني منهي عنه. التاسع والعشرون ألا يبصق أمامه في الصلاة، فإن هذا أيضا يتنافى مع الخشوع والأدب. والسبب الثلاثون مجاهدة التثاؤب في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. نعم. 29 ألا يبصق أمامه في الصلاة، فإن ذلك ينافي الخشوع وينافي الأدب يعني في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. 30 مجاهدة التثاؤب، لقول صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، يعني يسد فمه إذا أراد أن يتثاءب في الصلاة فإن الشيطان يدخل من فمه إذا فتحه الإنسان في التثاؤب. رواه مسلم. 31 عدم الاختصار في الصلاة. الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرتين أو وضع اليد على الخاصرة، فهذا يعني أيضا هذه حركة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن من ضمن الخشوع السكون، يعني أي حركة بدون داعي هي مخلة بالخشوع، فهذه أيضا من الحركات المنهي عنها في الصلاة. السبب 32 ترك السدل في الصلاة، والسدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، إرسال الثوب أن يكون الثوب يعني طويل وكذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه يعني الإنسان لا يصلي وفمه يعني مغطى. والسبب 33 وهو الأخير ترك التشبه بالبهائم في الصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فيها تشبه بالبهائم، منها يعني نقر الغراب هو الإسراع في الصلاة، يعني بحيث يضع رأسه في الأرض ويرفعها بسرعة مثل الغراب. وكذلك أيضا نهى عن افتراش السبع، أن الإنسان هو ساجد يضع مرفقيه على الأرض، فهذا أيضا يعني هذه هيئة تجلب الكسل والخمول وكذا، يعني إذا سجد وضع مرفقيه على الأرض هذه هيئة تجلب الكسل والخمول الذي يذهب الخشوع. لكن السنة يعني أن يرفع يعني مرفقيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه أيضا، إلا إذا كان بجواره يعني من يصلي، فإن هذا يعني يساعد على النشاط وعلى التركيز في الصلاة. طيب نختم إن شاء الله المحاضرة يعني مقتطفات يعني من قصيدة لطيفة تتعلق يعني بالخشوع في الصلاة. نسأل الله أن يعين أخنا على الترجمة إن شاء الله. هذا يعني معنى الإجمالي صلى الله عليه وسلم، معنى الإجمالي قصيدة لطيفة يعني للشيخ عبد الله بن محمد الحكمي، هي قصيدة طويلة يعني في الحقيقة، عنوانها يعني مشاهد من عبث المصلين، مشاهد من عبث المصلين، يعني يحكي عن يعني نماذج يعني من عبث بعض المصلين يعني في صلاتهم وكيف ان هذا يعني يوصل الخشوع وكذا. فانا اختار مقتطفات منها يعني. فمما يقول فيها يقول يعني ان صلاه بعضنا عجيبه، يقول ان صلاه بعضنا عجيبه بعيده عن الهدى غريبه، ياتي المصلي هادئا رزينا يحفه السكون مستكينا، حتى اذا ما كبر الامام فقل على صلاته السلام فقل على صلاته السلام، لأنه قد ذهب السكون عنه وجاء المارد اللعين، لكل ما نسيه يذكره وبالأمور الملهيات يأمره. يأتيه اللعين الشيطان ويذكره بكل حاجة كان نسيها قبل الصلاة يذكره بها في الصلاة. يقول فكم رأيت من مصل أعجب لفعله مثل الصغار يلعب، فكم رأيت من مصل أعجب لفعله مثل الصغار يلعب. يقول كأنه من شذب يشذب أو لدغته في الظلام عقرب، يعني كأنه يشذب يعني أقصد شجرة أو كذا، أو كأنه لدغته عقرب يعني جلس يعني يكسر الحركة والاضطراب وكذا. أو يقول يصلح طاقيته وغترته يزرر الثوب يشد لحيته. يقول يصلح طاقيته وغترته يزرر الثوب يشد لحيته، ينظر فيها أو لها يخلل، وتارة ينفضها ويفتل. ينظر إيه في اللحية ويخلل فيها شوية، وترى يفتلها. يقول وربما تسمع إذ يحكها خشخشة لأنه يفركها، أما الحليق فلديه الشارب يفتله كأنه محارب. يقول ويصلح الشراب حين يركع يرجع ما من جيبه قد يقع. ويجي يركع افتكر الشراب نازل شوية، فيجي يرفع الشراب بينما هو راكع تقع المحفظة على الأرض فيرجع يحط المحفظة مرة ثانية. فيقول يرجع ما من جيبه قد يقع عند السجود ويعد ما وقع من الريالات إذا الفدم رفع. وبعدين بعد ما يرفض وقعت على الأرض يجلس يعد النقود. يعني كان يقول لأنه قد جاءه إبليس يقول قد تنتقص الفلوس. يجيله إبليس يقول لك الفلوس كن ضع منها حاجة لك، فيجلس يتأكد يعني ما ضاعش حاجة قبل ما يحطها. يقول وبعضهم يشد شعر العنفقة حتى ترى شفته كالملعقة. يشد شعر العنفقة اللي هو هذا الشعر حتى ترى شفته كالملعقة، يعني إلى أن يقول يعني أنا أتكلم عن العقال وكذا. يعني يقول ويصلح الأكمام والمرزام كذا العقال إن جثى أو قام. يعني يصلح الأكمام ويصلح المرزام اللي هو يعني وسط الغترة وكذا، يعني يحاول أن يكون يعني مضبوطا يعني في المنتصف وكذا. والعقال يقول وبعضهم يرمي به أمامه يجره برجله قدامه. بعضهم يرمي العقال هو في الصلاة وكذا ويرمي العقال أمامه، بعدين يمد رجله يضبط العقال يعني بعيد يمين أو شمال وكذا فيضبط مكانه. يقول لا يحسن الركوع كي لا يسقط كذلكم يلبسه إن سقط. يعني هو راكع لا يحسن الركوع عشان العقال ما يسقطش، وبعدين إذا سقط يرجع يمسكه ويلبسه كذا. يقول وينفض الشماغ قصد التهوية كأنما صلاته للتسلية. سأنه هو لبس الشماغ يعني يهوي على نفسه كده يعني يحرك في الصلاة. يقول وينفض الشماغ قصد التهوية كأنما صلاته للتسلية، ويسحب المنديل حين يسجد إذا رأى علبته ويقعد. احيانا في بعض المساجد يكون حاطين مناديل امام الصف الاول كده، يكون حاطين علب مناديل فيقول يعني ويسحب المنديل حين السواجي يسقط فيشوف علبة المناديل فيجي ساحب منديل يجي ساحب منديل يقول إذا رأى علبته ويقعد للامتخاط تارة والتفلي وغير زين من قبيح الفعل وكل ذا يوقع في التخلف عن الإمام وهو اسم فعرفه. يعني يجلس إيه ويمتخط ويدخل وكذا وظل إيه جالس والناس يسجدون ويرفعون هو إيه مشغول يعني بهذا الموضوع حتى يعني تفوته السجدة يعني. ثم بعد ذلك يعني جعل يعني فصلا عن صلاة رجال الأعمال وكذا فيقول يعني أما رجال المال والأعمال يقول أما رجال المال والأعمال فالأصل عندهم شرود البال أما رجال المال والأعمال فالأصل عندهم شرود البال إلا القليل إلا القليل من ذوي الصلاح الصاعدين في زرى الفلاح فكم ترى يا حسرة من قائم خلف الإمام وهو مثل النائم فكم ترى يا حسرة من قائم خلف الإمام وهو مثل النائم يعبث في صلاته لا يدري كأنه في سنة أو سكر بل ربما لم يدري هل للظهر أدى فيا ويلاه أو للعصر يعني من الشرود بأبي شغل يقول يعني يخلع نظارته إن سجد كذلك يلبسها إن قعد يهز رأسه يمس أذنه بل بعضهم يكون هذا ديدنه ينظر في الساعات إن أطال إمامه يا ويحه يا والا يا ويحه ويالا يعني بعضهم يعني طال الساعة والإمام يعني طول الصلاة كذلك يقول ويحمل النداء والجوال فإن مشى أبصرته مختالا لا يقفل الجوال حين يدخل لمسجد كذا النداء يهمله يعني النداء هو البيجر يعني البيبر فيقول يعني لا يغلق الجوال ولا البيبر وكذا يقول من أجل أن يعرف من يتصل به وهذا مسلك لا يقبل بل بعضهم يخرجه ليعرف رقم الذي هاتفه وأسفه لا اتصل عليه كذا يطلع يشوف يطلع الكلر أيدي نعم لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة لا حول ولا قوة هذا كنا يقول يعني كنا يحكي عن رجل يعني كان يصلي وجاله تليفون فرفع وقال قال في آخر ركعة يعني بدأ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. يقول الشاعر يعني المؤلف الناظم رحمه الله يقول والله إني قد رأيت واحدا وهو يصلي راكعا وساجدا يحرك الثقاب في الأسنان منفذا وساوس الشيطان يقول يعني شاف واحد يقول والله إني قد رأيت واحدا وهو يصلي راكعا وساجدا يحرك الثقاب في الأسنان ماسك عود خلة يعني يسلك يعني السنان وهو في الصلاة وبعدين عمل فصل بقى عن صلاة النشأة صلاة الناشئة يعني الأطفال الصغار وكذا يقول أما صلاة النشأة فهي أشنع يشينها الإضحاك والتدافع قد تركوا من دون ما توجيه ودون تأديب ولا تنبيه لذا رأينا كل ما لم يخطر في البال من فعل قبيح منكر فهل أضعنا معشر الآباء أمانة الإصلاح للأبناء وكم بليت بهم فأفسدوا علي ما به جميعا مسعد وهو الخشوع للذي كلفنا للذي كلفنا جل وعز وإليه يعني إلى آخر يعني قال يعني يقصد أنه أحيانا يعني يبتلى يعني الصغار بجانب يعني الأطفال وكذا فيفسدون عليه يعني الخشوع يعني إلى آخر يعني ما قال يعني رحمه الله وحفظه الله يعني لا يزال يعني على قيد الحياة يعني حفظه الله فهذه يعني نماذج يعني مما يفعله بعض الناس يعني في صلاتهم من خلال يعني الخشوع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الخشوع في الصلاة وعلى أدائها على الوجه الأكمل ونقول تفضل. قلنا أسأل بالنسبة من الحركات المسموح بها في الصلاة يعني التقدم لفتح الباب أو كذا، فهل يشترط أن يكون في القبلة؟ الجواب نعم، يعني التقدم لفتح الباب يعني يمكن أن يتقدم أو يتأخر بحيث يعني لا ينحرف عن جهة القبلة، يعني إذا كان فتح الباب أو كذا احتاج إليه في الصلاة بحيث أن الباب يكون يعني أمامه أو وراءه بحيث يعني يتقدم إلى الأمام أو يرجع القهقرة وهو محتفظ يعني بمواجهة القبلة فله ذلك، لكن إذا كان الباب في غير جهة القبلة بحيث يحتاج إلى الانحراف عن جهة القبلة فهنا لا يجوز هذا في الصلاة. وأما مسألة يعني تحديد عدد الحركات المسموح بها، يعني بعض الفقهاء حدد العدد يعني 3 حركات أو كذا، لكن هذا التحديد ليس بصحيح، يعني بعض الفقهاء فعلا حدده ب3 حركات أو المشي حدده ب3 خطوات أن يمشي 3 خطوات فقط أو الحركات تكون 3 حركات فقط، لكن هذا ليس بصحيح لأن الأحاديث يعني أطلقت، لكن المهم أنها تكون حركة يسيرة وتكون يعني للحاجة. نعم تفضل. نعم نعم. بالنسبة لل أخونا يسأل يعني السؤال الأول عن قتل الحية في الصلاة، الجواب نعم يجوز يعني قتل الحية أو قتل عقرب أو حيوان مؤذي يعني يخشى أن يؤذيه في الصلاة يجوز أن يقتله في الصلاة وهذه حركة للحاجة. وأما الصلاة خلف النائم فأخونا يسأل يعني كيف أنها تشغل المصلي، لأن النائم يعني ربما يصدر منه يعني حركات أو أصوات أو كذا أو أشياء يعني تشغل المصلي. نعم يعني على أساس أنه ربما يعني هو هنا النهي عن الصلاة خلف النائم يعني لها يعني تعليلان، يعني التعليل الأول مسألة يعني إخلالها بخشوع المصلي إذا كانت يعني تخل بخشوع المصلي، إذا كان هذا النائم مثلا يعني يكسر الحركة أو أصوات أو كذا تشغل فكرة المصلي، أو الأمر الثاني من جهة يعني إيذائها للنائم إذا كان المصلي يرفع صوته بحيث يعني ربما يعني يوقظ النائم على صوته وكذا فيكون يعني متضجرا وكذا فيكون يعني قد آذاه بهذا يعني. لكن هنا يعني قد يأتي السؤال عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي قيام الليل في حجرته عائشة رضي الله عنها مضطجعة بين يديه اتجاع الجنازة، فالجواب من نفس الحديث فيه تقول عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني إن كان هذا في الظلام فكان يعني نومها أمامه صلاة لا يعني لا يشغله في الصلاة، لأن هذا يعني كان في الظلام والبيت ليس فيه مصابيح وكذا، وكان للحاجة أيضا لعدم وجود فراش آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحتاج إلى السجود على الفراش الذي تنام عليه، فإذا أراد أن يسجد يعني غمز رجلها يعني مس رجلها حتى تقبض رجليها وتفسح له مكانا ليسجد عليه صلى الله عليه وسلم لعدم وجود يعني فراش آخر، ويكون البيت يعني ليس فيه مصابيح ويكون ذلك يعني في الظلام فليس هناك يعني شيء يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذا الإنسان يعني شك في انتقاض وضوئه في الصلاة فهذا أيضا يعني يكون من الشيطان يعني يريد أن يذهب خشوع المصلي ويجعله يعني يتفكر في أنه ربما انتقض وضوءه أو كذا، فهذا يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم يعني أو شكي إلى النبي، الحديث يعني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال يعني شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف يعني لا يترك صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يترك الصلاة يعني بالظن أو التوهم أو كذا، ولا يخرج من الصلاة إلا إذا يعني سمع الصوت أو شم يعني رائحة وكذا، لكن مجرد يعني الظنون فلا يلتفت المصلي إليه، لأن الأصل أنه على وضوء ولا يخرج إلا إذا تيقن أن الوضوء مطلقاً. تفضل. نعم، إذا شك الإنسان فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، ففي هذه الحالة الشك هذا نوعان، شك مستوي الطرفين وشك يعني يكون ترجح فيه أحد الأمرين على الآخر. فإذا كان الشك يعني مستوي الطرفين يعني لا يغلب على ظن أحد الأمرين، فهنا يبني على الأقل، يبني على الأقل، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ليعتبر أنه صلى إيه ثلاثة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثة فليعتبر أنه صلى ركعتين وهكذا. وفي هذه الحالة يعني يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. النوع الثاني إذا شك شكا غير مستوى الطرفين، بحيث ترجح لديه أحد الأمرين حتى لو كان الراجح يعني هو غالب على ظنه أنه صلى أربع ركعات، لكن هناك احتمال قليل أنه صلى ثلاثة، فهنا يبني على الظن الغالب. وهذا جاء في حديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، في حديث أبي سعيد الخدري فليبني على ما استيقظ. فهنا تحرى الصواب في حالة عندما يعني يغلب على ظن أحد الأمرين فيعمل بالظن الغالب حتى ولو كان هو الأكثر، حتى لو كان الظن الغالب أنه صلى أربعا يبني على أنه صلى أربعا، ويسجد للسهو في هذه الحالة بعد السلام. بعد إذا بعد ما سلم يعني تأكد أنه صلى ثلاثا وليس أربعا، إذا كان يعني تيقن فيقضي ركعة، إذا كان يقين يعني تيقن أنه صلى ثلاثا فقط فيقضي ركعة. أما إذا شك بعد أن سلم لا يلتفت إلى هذا الشك، يعني إذا كان طرأ عليه شك بعد السلام لا يلتفت إليه، لكن إذا كان يعني بعد السلام يعني تذكر مثلا علامة معينة يعني تأكد بها تماما أنه كان صلى ثلاثا فقط فيقضي ركعة ويسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة. نعم، تغميض العينين في الصلاة يعني هو خلاف السنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فالأفضل عدم تغميض العينين. نعم، بالنسبة للسجود السهو يعني هنا يسأل أنه أحيانا ينساه، فالجمهور على أن سجود السهو سنة وليس بواجب، يعني إذا تركه الإنسان في الصلاة الصحيحة، وبعض الفقهاء قال بوجوبه. وفي حالة نسيانه فأيضا أكثرهم قال إذا يعني فصل بفصل طويل سقط السجود. ومن العلماء يعني من الأئمة يعني كالإمام مالك رحمه الله قال يعني يسجده ولو بعد شهر، الإمام مالك رحمه الله قال يسجده ولو بعد شهر، يعني لو حتى بعد شهر تذكر أنه كان نسي سجود سهو يسجده وحتى لو فصل فصل طويل. هنا يقول يعني لو الإنسان حدثته نفسه بترك الصلاة فهل تكون صلاته بطلت؟ فالجواب أن حديث النفس لا ينبني عليه عمل، لو حدثته نفسه بترك الصلاة حديث النفس لا ينبني عليه يعني أي حكم شرعي، وهو معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إذا كان مجرد يعني خواطر وحديث للنفس فهذا لا يلتفت إليه ويواصل صلاته، لكن الذي يؤثر هو العزم الأكيد، يعني إذا الإنسان يعني فعلا عزم أكيدا يعني العزم والتصميم يعني القلب الأكيد هذا هو الذي يعني يبطل الصلاة، إذا عزم يعني عزما أكيدا على قطع الصلاة مثلا كان حصل شيء وكذا وخلاص عزم أنه قطع الصلاة وخرج منها، إذا كان عزم قلبي أكيد أنه قطع الصلاة خلاص هذا الذي يبطل الصلاة، لكن مجرد يعني خواطر وكذا حديث نفسه يعني لا يلتفت إليه. نعم، بالنسبة لكشف العاتق في الصلاة يعني مذهب جمهور الفقهاء يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة أن ستر العاتقين في الصلاة سنة ليس بواجب، ستر العاتقين في الصلاة، والعاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، هذه المنطقة اللي بين العنق والمنكب. فالذي عليه يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن ستر العاتقين سنة ليس بواجب. وأما الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل هو الذي قال يعني أن ستر أحد العاتقين واجب في الصلاة، يعني قال يجب أن يستر ولو أحد العاتقين، لحديث يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بستر العاتقين في الصلاة. يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فيعني الأحوط يعني أن الإنسان إيه لا يصلي مكشوف العاتقين، يعني هذا أفضل يعني. نعم سجود السهو، سجود السهو سجدتان، سجود السهو سجدتان، وكل سجدة يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر ما شاء من أذكار السجود وكذا، ويكبر بين يعني قبل السجود وعند الرفع من السجود وكذا، وبعد السجدتين يسلم، وبعد السجدتين يسلم. لا لا لا ليس لها ذكر مخصوص، ليس للسجود السهو ذكر مخصوص، وإنما الأذكار التي فيه كأي سجود يعني يعمل فيه بعموم الأذكار الواردة في السجود. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.